يقول السائل أنه تأتي لحوم بلاد الكفار مكتوب عليها حلال، فهل يجوز الأكل منها؟ وهل يلزمنا سؤال المحلات عن مصدرها؟ ما ندري هل ذكر اسم الله عليها حقيقة أو هي طبع فقط اتخذت من أجل إرضاءنا، الله أعلم. ما ندري، لو سئل مسؤولون عن وزارة في وزارة التجارة والناس المسؤولين عن مثل هذه الأمور لعلهم يتأكدوا فعلا. أما إذا صار الأمر مبهم أو مجهول أو يغلب أنها ذبائح من ذبائحهم العادية بالصعق أو بالضرب أو نحو ذلك أو بالخنق، فعلى كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا تشتري شيء لا تدري عنه. يقول السائل: أخ هاجر من فرنسا وله أمه هناك ثم أسلمت وعليها دين، هل يجوز له أن يرجع إلى فرنسا لمدة قليلة ليجمع مال الدين ويسدد الدين عن أمه ثم يرجع إلى بلاد المسلمين مع أمه؟ هذا هو الواجب، احمد الله الذي هداها وأسرع إليها حتى تقضي دينها وتهاجر بها من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا هو الواجب عليك ولا تتوانى. يقول: هل يجوز تأدية العمرة مع الحج إذا لم يكن الشخص يستطيع دفع تكاليف العمرة؟ هذا هو الأصل أن تؤدي العمرة مع الحج، لكن لو حصل لك يعني عمرة قبل في أي سواء في نفس السنة أو غير أو في سنة أخرى، طيب زيادة خير، لكن كونك تعتمر مع الحج تكون قارن أو متمتع، هذا هو الأصل وهذا هو السنة. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يعتمر عن آخر وليس بينهما قرابة؟ قرابة ليست شرط، إذا كنت ستنوب عنه بعد أن تكون اعتمرت أو حججت عن نفسك وتريد أن تنوب عن أي إنسان مسلم ميت أو بحكم الميت لا يستطيع أبدا أن يأتي فلا بأس، أما أنك تذهب وتأخذ عمرتك ثم تخرج إلى التنعيم وغيره تقول أنا اعتمرت عن فلان، لا، هذه صورة فقط، يعني صورة عمرة لكن لا فضل لها ولا فضيلة وليست من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما اعتمروا مرتين في آن واحد ولا خرجوا من مكة ليعتمروا أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام كل عمراته من مواقيت أفقية. نعم. يقول: ذكر صاحب كتاب تنبيه الغافلين أن المرأة إذا صلت ولم تدعو لزوجها ردت عليها صلاتها حتى تدعو لزوجها، هل ورد بذلك حديث صحيح؟ الظاهر أن هذا كذاب والله أعلم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.